بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أعطيه صعب خلاص. انتهينا يوم أمس عند قول المؤلف الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن كان في غيره أجزاءه عن أما عينه، وإن جمع في نيته بين وجهين مما يصح صوم اليوم عليه، كان كمن لم ينوي فلا يجزئه عن واحد منهما. وقفنا عند هذا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا لم يرى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ثم رؤي من الغد، كان الغد يوم رؤيته، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده، ولم يكف الناس عن الأكل. هذا هو الظاهر من المذهب. يعني إذا تراءى الناس الهلال بعد مغرب اليوم 29 من رمضان فلم يروا الهلال، فيكون يوم الذي بعد ماذا؟ هلال رمضان. طيب، إذا كان رؤية تراءى هلال رمضان بعد اليوم 29 من شعبان فلم يروا الهلال، فيوم الغد يكون ماذا؟ يكون يوم الشك، ويكون 30 من شعبان. فقال: إذا لم يرى الهلال رمضان ليلة 30 من شعبان ثم رؤي من الغد، كان الغد يوم رؤيته. إذا رؤي من الغد نهارا، يقصد نهارا، كان الغد يوم رؤيته، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده. هذه مسألة من مسائل أحكام الصيام، وهو إذا رؤي الهلال نهارا، إذا رؤي الهلال نهارا هل يكون لليلة السابقة أو لليلة اللاحقة؟ فجمهور العلماء، وهو قول مالك رحمه الله، أن رؤية الهلال نهارا هي لليلة المستقبلة، سواء رؤية قبل الزوال أو رؤية بعد الزوال. يعني تراءى الهلال بعد مغرب 29 من شعبان فلم يروه، قالوا إذن غدا 30 شعبان، من الغد في النهار رأوا الهلال، سواء رأوه قبل زوال الشمس أو رأوه بعد زوال الشمس فالأمر صيان عند جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم. هذه الرؤية تعتبر لليلة المستقبلة اللاحقة. وذهب بعض أهل العلم وبعض الفقهاء إلى أن الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة. وهذا قال به الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف، ومن المالكية ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب من المالكية. واضح الصورة هذه؟ اليوم بعد المغرب فرضا يوم 29 بعد المغرب لم نرى الهلال. من غد جاء من تثبت شهادته وقال رأينا الهلال نهارا قبل الظهر قبل الزوال. فبعض الفقهاء يقولون إذن هذا الهلال هو ليلة هو هلال الليلة السابقة فيكون ذاك اليوم من رمضان وأخطأوا فيه الرؤية. هذا قول الثوري بن أبي ليلى وغيره من الفقهاء. لكن الجمهور على الخلاف، الجمهور أن المعتبر هو الرؤية الليلية وما رؤية نهارا فهو لليلة اللاحقة. هؤلاء الذين قالوا إذا رؤية قبل الزوال فهو لليلة الماضية وبعد الزوال لليلة اللاحقة استدلوا بأثر روي عن عمر بن الخطاب وأنه كتب إلى عتبة ابن فرقد قال إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام الثلاثين فأفطروا. إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، يعني لأن ذاك الهلال لليلة السابقة فيكون هذاك اليوم هو الأول من شوال. وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تروه، فلا تفطروا حتى تروه، يعني الرؤية الليلية. هذا الأثر قووا به مذهبهم، والأثر رواه البيهقي وفي إسناده انقطاع، وفي إسناده انقطاع من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي، وهذا السند منقطع. وقول الجمهور هو الأقوى، قول جمهور العلماء هو الأقوى وهو الثابت عن عمر. فعمر رضي الله عنه جاء عنه بسند صحيح فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، خانقين بأرض العراق قريبة من بغداد. قال عمر رضي الله عنه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. قال عمر إذا رأيتم الهلال نهارا لا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. هذا رواه البيهقي بإسناد صحيح. كذلك جاء عن ابنه عبد الله بن عمر أنه قال وقد سأله أناس أنهم رأوا الليل الهلال نهارا فأتم عبد الله صيامه إلى الليل وقال حتى يرى من حيث يروه بالليل، حتى يرى من حيث يروه بالليل. وفي رواية قال لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى، لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى. فإذا هذا القول ثابت عن عمر وعن ابنه ابن عمر عبد الله، وروي أيضا عن ابن مسعود عن عثمان وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، وهو قول جمهور العلماء ورجحه النووي وهو الأظهر والأقوى. ويدل عليه معنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واللفظ الآخر إذا رأيتموه فصوموا، فرتب الصوم على الرؤية بالفاء والمسبوقة بإذا الشرطية، والمشروط مسبوق بشرطه، الصيام مرتب على الرؤية. وإذا كان الصيام إنما يكون نهارا فالرؤية تكون ليلا، فالمعتبر هو الرؤية الليلية، وإذا وجدت نهارا فهذا ليس لليلة السابقة وإنما هو لليلة اللاحقة على أصح الأقوال. نعم. ولهذا قال ولم يكف الناس عن الأكل، هذا هو الظاهر من المذهب، هذا هو الظاهر من المذهب، يعني إذا رؤيا لا يقال يعني قبل الزوال على مذهب الآخرين يقال أن هذا الأول من رمضان فيجب على الناس أن يكفوا عن الأكل. قال لا يكفون، لأن الصحيح أن هذه الرؤية تكون لليلة السابقة لا لليلة اللاحقة. نعم. طيب، قال ويلزم المنفرد برؤية الهلال ما يلزم من شورك في رؤيته من لزوم صومه ومنع فطره. هذه مسألة أخرى، مسألة من رأى الهلال فلم تقبل شهادته لسبب من الأسباب، فهل يصوم ويفطر؟ يعني بعد 29 من شعبان ترقبوا الهلال فرآه زيد من الناس، فلان من الناس، فأخبر فلم تقبل شهادته لعدم وجود النصاب، لا يوجد شاهدان اثنان، أو وجود شاهدان اثنان أو أكثر، لكن أحدهما فيه فسق والآخر أخطأ في الإخبار والآخر استكشف منه فلم يثبت. نعم، في شيء؟ شورك من المشاركة. لا، شورك من المشاركة، شاركه يشاركه، وهو المبني لما لم يسمى فاعله يقال شورك، كما يقال كاتبه يكاتبه كوتب، شورك أي شاركه. فقالوا إذن لم تقبل هنا شهادته، فهل يقول أن الغد من رمضان فيلزمه أن يصوم؟ هل يلزمه أن يصوم؟ هذا هو المقصود. جمهور العلماء يقولون يلزمه الصوم إذا رأى اليوم الهلال بعد الغروب ولم تقبل شهادته، فالناس على أن غدا ليس من رمضان، وهو عنده رأى فثبت أنه من رمضان. جمهور العلماء قالوا لا يجوز أن يفطر، بل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو قد رآه فيلزمه الصوم، ولأن رؤيته بالنسبة له تعد يقينا، تعد يقينا وقطعا. وأما ما اختاره غيره فهو بالنسبة إليه ظن، حتى ولو قووه ببينة فبالنسبة إليه ظن، لأنه رأى الهلال، فقالوا إذن يلزمه ماذا؟ أن يصوم، يلزمه أن يصوم. وخالف في ذلك بعض العلماء كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهوية، فقالوا لا يلزمه أن يصوم. هذا فيما يتعلق بهلال رمضان. أما هلال شوال، يعني إذا رأى الهلال بعد مغرب اليوم 29 من رمضان، فعنده أن الغد أول شوال، لكن لم تقبل شهادته، فعند الناس يوم غد 30 من رمضان، فهل يفطر أو لا يفطر؟ قال المالكية لا يلزم، قال المالكي يلزمه أن يفطر، ولكن سرا، في قول عند المالكية يلزم أن يفطر ولكن سرا، وبه قال الشافعية. والقول الثاني وهو الذي اختاره المؤلف هنا وهو المشهور عن المالكية، لا يفطر بل يستمر صائما، بل يستمر صائما احتياطا للصوم، احتياطا للصوم، وسدا للذريعة عن الفسقة وخوفا من أن يتوسع أهل الفسق في ذلك، فيأتي بعد التاسع والعشرين من رمضان ومن غد يفطر، فإذا رجع قال رأيت الهلال يوم أمس. فالمشهور قالوا أنه يصوم ولا يفطر. نعم. فإذا المذهب عند المالكية أن رؤية المنفرد إذا كان الهلال هلال الصيام صام، وإذا كان الهلال هلال الفطر ماذا؟ لا يفطر بل يصوم. والأقرب والأقوى ها هنا هو ما اختاره بعض الفقهاء وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يصوم ويفطر مع الناس جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم يصوم الناس، وفطركم يوم يفطر الناس، وأضحاكم يوم يضحي الناس. فالصيام والفطر والنحر إنما هو مع جماعة الناس وعظم الناس، قال الترمذي بعد أن روى حديث عائشة. وهذا معناه عند أهل العلم أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس وعظم الناس. ومما يدل على هذا أيضا أن الله جل وعلا رتب صيام الشهر على رؤية الهلال وعلى دخول الشهر، قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والهلال إنما يطلق لما استهل، أن يستهله الناس فيظهر لهم، هذا هو الصحيح. ليس الهلال هو ما يوجد في السماء على الحقيقة وفي أمر الواقع، وإنما هو يسمى هلالا إذا استهل للناس أي اتضح وظهر. كذلك الشهر إنما يسمى شهرا إذا اشتهر بين الناس، فإذا رآه عشرة أو خمسة أو ستة أو أكثر ولم يشتهر عند الناس ولم يستهله الناس لا يسمى هلالا، وإذا لم يشتهر عند الناس لا يسمى شهرا، لا يسمى شهرا على الصحيح. ولهذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المسألة مبنية في خلافها على هذا: هل الهلال يطلق على ما هو في نفس الأمر أو على استهلاله أن يستهله الناس؟ وهل الشهر على ما في نفس الأمر أو يطلق على اشتهاره بين الناس؟ قال: الأمر الثاني هو الأظهر، والهلال يعد هلالا إذا استهله الناس، والشهر يعد شهرا إذا اشتهر بين الناس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة: يد الله مع الجماعة، وقال: يصوم مع الإمام أو جماعة المسلمين في الصحو والغيم. ويلزم المنفرد برؤية الهلال ما يلزم من شورك في رؤيته من لزوم صومه ومنع فطره، ووجوب الكفارة بتعمد إفساده أو ترك صومه من غير اعتبار بثبوته عند الإمام، ووجوب الكفارة بتعمد إفساده. طيب، هذا رأى الهلال ولم تقبل شهادته، ماذا يقول مالك؟ يجب أن يصوم. طيب، فإن أفطر، إن تعمد الفطر، ها، ووجوب الكفارة بتعمد إفساده، يلزمه الكفارة عند مالك، يلزمه الكفارة عند مالك. لكن على التفصيل، قال الفقهاء المالكية: إذا تعمد الفطر من غير تأول دون تأويل، أما إذا تأول قال: أنا رأيته وحدي والناس لم يقبلوا شهادته، فالناس كلهم على خلافه، فقال: وبالتالي لا يثبت الشهر في حقي، فيفطر، وكان متأولا، فهل يلزمه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟ ها، على خلاف بين فقهاء المالكية. قالوا إذا تعمد الفطر متأولا أو جاهلا ففيه خلاف، قيل يلزمه القضاء والكفارة، وقيل إنها يلزمه القضاء فقط، والمسألة مبنية على خلاف في أصل المسألة وهو الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا يرفعه، والجاهل هل يعد كالعامد أو يعد كالناسي. وهذا يعني تقعيد فقهي عند المالكية أنفسهم فيه خلاف. قال: ووجوب الكفارة بتعمد إفساده أو ترك صومه من غير اعتبار بثبوته عند الإمام، إلا أن عليه إعلامه أو إعلامه برؤيته إن كان ممن يرى أنه تقبل شهادته، يعني إذا كان رآه يجب أن يخبر ويبرئ ذمته إذا كان يرى أن شهادته تقبل. ويلزم في الشهادة على هلال آخره ما يلزم في أوله، فإن رؤي ثبت كون الغد من شوال، وإن لم يرى كان من رمضان ولزم صومه، يعني ما قيل في أول الشهر من حيث ثبوته بالرؤية والشهادة وإتمام العدة والمسائل التي ذكرناها تقال كذلك في ماذا؟ في آخر الشهر، إلا قضية الصوم والفطر، فمن رأى الهلال وحده في أول الشهر ولم تقبل شهادته لزمه أن يصوم ولا يفطر، والذي يراه في آخر الشهر ولم تقبل شهادته يلزمه أن يصوم ولا يفطر. نعم. قال: فإن ثبتت رؤيته بعد الفجر، فإن ثبت رؤيته بعد الفجر أفطر الناس عند علمهم بذلك، فإن ثبت رؤيته بعد الفجر أي رؤية الهلال أفطر الناس عند علمهم بذلك، يعني يكون اليوم الذي هم فيه هو أول شوال، هو أول شوال. نعم. فإذا ثبت رؤيته بعد الفجر أفطر الناس عند علمهم بذلك أي وقت من اليوم وصلوا العيد إن كان قبل الزوال، وإن كان بعده لم يصلوا في بقية اليوم ولا في غده. طيب، مسألة أخرى، هذه لو أنهم تراءوا الهلال فلم يروا اليوم 29 من رمضان بعد المغرب تراءوا فلم يروا، فماذا يكون يوم الغد 30 من رمضان؟ أصبحوا صائمين، فجاءهم الخبر أننا رأينا الهلال بالأمس. قال: فإن ثبت رؤيته بعد الفجر أي رؤي الهلال ليلا ولكن تأخر وصول الخبر إليهم إلا بعد طلوع الفجر وقد نووا الصيام أفطر الناس عند علمهم بذلك، ما دام ثبتت الرؤية أو الشهادة فإنه ماذا؟ يلزمهم الفطر عند بذلك أي وقت، في أي وقت جاءهم الخبر، لأنه هو أول شوال وهو عيد يحرم صومه حتى ولو بلغهم رؤية الهلال قبيل المغرب بدقائق أو بلحظات أو بوقت يسير أو بعد العصر أو نحو ذلك. قال: أي وقت من اليوم وصلوا العيد إن كان قبل الزوال، إذا جاءهم الخبر فقالوا رأينا الهلال لزمهم الفطر، فإن كانوا قبل الزوال قبل دخول وقت الظهر غدوا إلى المصلى وصلوا صلاة العيد، فإن جاءهم الخبر بعد الزوال فلا يصلون العيد لا في ذاك اليوم ولا من الغد، هذا مذهب مالك، وإن كان بعده أي بعد الزوال لم يصلوا في بقية اليوم ولا في غده، وهذا هو الذي قال به مالك، ونقل أيضا عن الشافعي وعن أبي ثور قالوا: لأن وقت العيد محدد وقد فات فلا ينتقل إلى غيره. وذهب جمهور العلماء إلى خلاف هذا، فقال أبو حنيفة وأحمد وهو قول للشافعي أيضا وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو يوسف محمد بن الحسن وغيرهم إذا جاءهم الخبر نهارا قبل الزوال خرجوا إلى العيد وصلوا العيد، فإن جاء الخبر بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد في وقته، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث. ومن هذه الأحاديث حديث ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا أهل الهلال، أي رأياه، لا أهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. هذا لفظ أبي داود، ورواه كذلك الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وفي رواية عند أبي داود زاد بزيادة: وأن يغدو إلى مصلاه، وأن يغدو إلى مصلاه. فهؤلاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يروا الهلال بعد مغرب اليوم 29 من رمضان، فأصبحوا مفطرين صائمين. فجاء عربيان وشهد عند النبي عليه الصلاة والسلام أنهما أهلاه بالأمس، أي رأيا الهلال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى المصلى، فصلوا العيد. وفي حديث آخر عن أبي عمير ابن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، آخر النهار يعني قبيل العصر أو قل من العصر فما فوق، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لعيدهم من الغد. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حبان والطحاوي والدارقطني والبيهقي، وحسنه الدارقطني والبيهقي، وصححه ابن المنذر بن السكن وابن حزم الخطابي وابن حجر والنووي وغير هؤلاء. فهذا حديث صحيح وهو صريح. فإذا جاءت الرؤيا قبل الزوال يخرجون من يومهم لصلاة العيد، إذا جاءت الرؤيا بعد الزوال يصلون العيد من يوم غد في وقتها. والحديث في هذا ظاهر. والخطابي رحمه الله حكى خلاف الناس في المسألة وقال: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. بعض العلماء قال هذا يخص الذين غم عليهم الهلال. نقول: الذي غم عليهم الهلال ولم يروه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام، لكن الركب الذي جاء رأوا الهلال، فتخصيص هذا الحكم بوصف دون آخر فيه نوع تحكم ولا دليل عليه. فعلى ذلك الصحيح أنه إذا رؤي الهلال وثبت رؤية الهلال بالأمس وكانوا قد أصبحوا صائمين من آخر يوم رمضان أفطروا متى بلغهم، فإن كان الوقت دون الزوال خرجوا لصلاة العيد، وإن كان بعد الزوال خرجوا لصلاة العيد من يوم غد كما دل عليه الحديث وهو ظاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأيام على خمسة أضرب، يعني هنا يعني الكلام على أحكام الصيام من حيث زمن الصوم. فقال: هي على خمسة أضرب، أي أنواع وأصناف، منها ما لا يصح صومه بوجه، وهي يوما العيدين، وهذا بالاتفاق بل وبالإجماع لا يجوز صومه، والأحاديث هذا كثيرة. خطب عمر رضي الله تعالى عنه في الناس وقال: يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، الفطر والأضحى. وكذلك خطب بذلك عثمان، وخطب بذلك علي وأصل الحديث في الصحيحين. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن صوم يومين. وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين النهي عن صيام هذين اليومين. الأحاديث في هذا كثيرة، فهذا منهي عنه بالاتفاق، فلا يجوز صيامها بحال. ومنها ما يصح صومه على وجه مخصوص، وهي أيام التشريق للمتمتع. أيام التشريق للمتمتع، أيام التشريق مختلف في صيامها هل يجوز صومها أو لا. فعند مالك لا تصام إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وهذا القول الذي قاله مالك هو قول للشافعي القديم، وهو اختيار البخاري رحمه الله. وللعلماء أقوال، فمن العلماء من قال لا يجوز صيامها على الإطلاق، وهو من قول عن علي وعبد الله بن عمر والمشهور عن الشافعي. وقيل يجوز صومها على الإطلاق، وهو من قول عن الزبير وعن أبي طلحة. وقول المالكية هنا هو الأقوى، هو الأقوى بدليل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية لمسلم عن كعب بن مالك أيام ميناء أيام أكل وشرب. وفي حديث رواه أبو داود بن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عمرو بن العاص أنه دخل على ابنه وهو صائم هذه الأيام فقال إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن. فهذا يدل على أن أيام التشريق ينهى عن صومها، لكن للمتمتع جائزة. ولهذا روى البخاري في صحيح أثر عائشة رضي الله عنها وأنها قالت هي وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أي في التمتع لم يرخص. الترخيص إنما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عائشة وقول ابن عمر فيما رواه البخاري لم يرخص، فالترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن أيام التشريق لا تصام إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، لم يجد الهدي. وكذلك رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم أيام ميناء، وأبوه كان يصومها. أبوه المقصود يرجع على الراوي عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير. وجاء في بعض النسخ وكان أبوها يصومها، يعني أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى على الجميع. نعم، قال وهي أيام تشريق للمتمتع دون غيره. ومنها ما يصح أن يصام ويكره على وجه وهو ثالثها. لما قال هذا؟ لأن أيام التشريق عند المالكية هي يوم هما يومان بعد العيد وليس ثلاث أيام. فاليوم الثالث ليس في الحكم كما هو الشأن في اليوم الثاني والثالث بعد العيد. اليوم الرابع بعد العيد كين ليس هو كاليوم الثاني والثالث بعد العيد. ولهذا عند المالكية رابع أيام العيد يجوز صومه من نذر، وكذلك من عليه كفارة واجبة التتابع. وصادف يوم العيد فإنه يفطر يوم العيد ويومي التشريق ويصوم الثالث عند المالكية. فالمشهور عندهم يصومه الناذر، أما غير الناذر لا يصومه. والصحيح أن أيام التشريق ثلاث أيام. وفي حديث رواه أبو داود والنسائي وغيره من حديث عقبة بن عامر يقول عليه الصلاة والسلام يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق. أيام التشريق عددها عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فالصحيح أن أيام التشريق ثلاثة أيام، فلا تصام ثلاثة أيام إلا للمتمتع، أول يوم بعد العيد والثاني والثالث. نعم. قال: ومنها مستحق العين لصوم مخصوص لا يصح صومه عن غيره، وهو زمان رمضان. يعني هذا يجب صومه لخصوص وقته وهو رمضان، فهذا لا يصام فيه إلا رمضان. ومنها ما يصح صومه على كل وجه من أنواع الصيام سوى رمضان، وهو ما عدا رمضان وأيام العيد، سائر الأيام يجوز صومها. ومنها ما يصح صومه على كل وجه، يعني بقية الأيام يجوز صيامها على كل وجه من أنواع الصيام سوى رمضان، وهو ما عدا رمضان وأيام العيد. لكن نقل الخلاف في صيام يوم السبت وفي صيام يوم الجمعة، فنقل بعض المالكية أنه يكره إفراد يوم السبت بالصوم خشية مشابهة اليهود في تعظيمه، إلا إذا كان الشخص عاد في سبت الصيام فله ذلك. والدليل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن لا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، رواه أبو داود وغيره. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن صيام يوم السبت إلا في الفريضة، وله طرق كثيرة حسنه بعض العلماء. كذلك مما نقل عن كراهية صومه يوم الجمعة تطوعا مفردا دون يوم قبله أو يوم بعده، فهذا أيضا مما نقلت كراهية صومه. وإن كان المشهور عن مالك أنه يصام اتباعا للعمل الذي وجد عليه المدينة، بل قال: رأيت أهل الفضل يتحرون صيامه. فهذا من هذه من الأيام التي أيضا يمنع صومها. والصحيح في يوم السبت أنه لا يصام إلا الفريضة، لا يصام للتطوع لا مفردا ولا بيوم قبل ولا بيوم بعد. أما الجمعة فإنما يصام بيوم قبل، يصام بيوم قبل، كما هو صريح حديث أبي هريرة نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله ويوما بعده، ويوم بعده هو السبت، جاء ما يدل على منعه. قال: فأما زمان الحيض والنفاس فإن امتناع الصوم فيه ليس براجع إلى عينه، أي عين الزمن، وإنما يرجع إلى الصفة يكون المكلف عليه فيمتنع فيه ويصح في غيره. هذا واضح، كون الحائض والنفاس لا تصوم ليس لزمن وإنما لوصف فيها، وعدم صيام الحائض كما هو في حديث عائشة، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن النفاس كالحائض، والله تعالى أعلم. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لما قيل أن النساء ناقصات عقل ودين، قيل: ما نقص عقلها ودينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأما نقصان العقل فشهادة رجل بشهادة امرأتين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يفسد الصوم ذرع قيء ولا حجامة، وإنما كرهت خوف التغليل. هنا ذكر أشياء لا تعد من المفطرات، بعد أن أشار إلى المفطرات ذكر أشياء لا تعد من المفطرات وقد تعد على وجه كما سيأتي. ولا يفسد الصوم ذرع قيء، الحديث في هذا صريح، حديث أبي هريرة عند الترمذي، عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. نعم نعم. ذرع، هو ذرعه أي غلبه، ذرعه أي غلبه، طيب هنا الذي يغلبه القيد قد يكون لضرورة وقد لا يكون. الذي يتعمد الغير القيد تعمد القيد قد يكون ضرورة ألحته لذلك أصابه ضرر في بطنه يعني إلى أن رأى أن يخفف عن نفسه بالقيء فعمل على نفسه بشيء ما يدفع للقيء يشم رائحة كريهة يعلم من عادته أنه يقيئها أدخل يده في أصبعه في فمه ضغط على بطنه طوى نفسه أي شيء تعمد لضرورة فهذا ماذا يلزمه المشهور أنه ماذا يلزمه القضاء يلزمه القضاء لكن المشهور في المذهب أنه يلزمه القضاء إيجابا ونقل عن بعض المذهب أنه من باب الاستحباب أما إذا أقاء نفسه من غير ضرورة فالمشهور في المذهب هو لزوم القضاء فقط وحكي عن بعضهم أنه تلزمه الكفارة كذلك لأنه لا يسلم من خروج القيء أن يعود بعضا منه وهو الذي تعمد من غير ضرورة لكن المشهور لزوم القضاء كما يدل عليه الحديث ولا حجامة حجامة معروفة هل تفطر أو لا تفطر الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تفطر قال إنما كرهت خوف التغرير كرهت خوف التغرير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في البخاري حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وفي حديث أبي سعيد الخدري الصحيح كذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة للصائم وفي آثار الصحابة كثيرة منها ما جاء عن أنس بن مالك في البخاري أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا إن كان ذلك يضعفه إن كان ذلك إلا من أجل الضعف إلا من أجل الضعف وروى عبد الرزاق عن بسنده إلى رجل من الصحابة أنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمها إبقاء للصحابة إبقاء للصحابة وفي آثار غير هذه بأسانيد تصح وبعضها فيها ضعف فالأظهر هنا هو قول مالك رحمه الله تعالى وجمهور أهل العلم مع قوله أيضا وهو أن الحجامة لا تفطر ولهذا قال ابن عباس إنما الفطر مما دخل ليس مما خرج وإنما تكره خشية الضعف خوف التغرير التغرير أي أنها تضعفه تضعف الصائم فقد يؤدي به ذاك إلى الإغماء وإلى الاضطرار أن يأكل وأن يفطر أما إذا كان يرى من نفسه القوة فيجوز له الاحتجام قال ولا إصباح على جنابة في الليل نعم يعني وإذا أصبح على جنابة من الليل وطلع عليه الفجر فاغتسل بعد طلوع الفجر سواء كانت الجنابة من جماع أو كانت من احتلام فإن ذلك لا يفطره وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه وهذا قالته عائشة رضي الله عنها وقاله أيضا غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور العلماء وإنما نقل الخلاف عن أبي هريرة كما جاء في البخاري وأنه كان يرى من أصبح فطلع عليه الفجر ولم يغتسل من جنابة قضى ذلك اليوم لم يصح صومه وقضاه لكن رجع أبو هريرة في ذلك فذكر أنه إنما حدثه به غيره ثم رجع أبو هريرة عن هذا المذهب فاستقر الاتفاق على أن من طلع عليه الفجر وهو على جنابة فإن صومه صحيح سواء كان هذه الجنابة من جماع أو كانت من احتلام وألحقوا بذلك أيضا من انقطع عنها دم النفاس أو دم الحيض فلم تغتسل قبل الفجر فطلع الفجر عليها ولم تغتسل ونوت الصيام لا شك ولا ريب. ولهذا قال وانقطاع دم حيض أو نفاس، يعني الحائض النفس إذا ارتفع دمها قبل الفجر فنوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومها صحيح. قال إذا نوى الصيام قبل الفجر وتأخر الغسل. ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على نيته أو إمساكه، يعني مما لا يفطر وإن كان محرما ارتكابه المآثم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يضع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وفي رواية من لم يدع قول الزور والجهل، هذا يشمل كل المآثم. فركوبه المآثم والمعاصي كغيبة ونميمة وقذف وكذب وغش وخيانة ونحو هذا وإن كان محرما فهذا لا يخرجه ولا يفسد صومه. قال ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه، لا يفعل إثما يدفعه إلى اعتقاد عدم وجوب الصوم، كأن يتعمد قطع النية وهذا سبق ذكر الخلاف فيه، أو أن يرتد عن دين الله عز وجل، لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على نيته أو إمساكه كالغيبة والقذف. نعم، فهذه لا تعد من المفطرات وإن كانت محرمة، وقد الصيام ينقص أجره معها، بل لربما يكون حظه من الصيام الجوع والعطش، كما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. قال ولا يكره للصائم السواك في أي أوقات اليوم كان. نعم، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء، فلم يخص وقتا دون وقت، لم يخص وقتا دون وقت. نعم، وقال أيضا في الحديث عائشة قالت السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في كل أحيانه، كان يكثر من استعماله، وكذا الصحابة الكرام عليهم الرضوان، فلا يوجد ما يدل على التفريق بين أول النهار وآخر النهار. لهذا قال لا يكره للصائم السواك في أي أوقات اليوم كان، إلا ما يرجع إلى نوع ما يستاك به دون الوقت كالرطب، يعني السواك الرطب الذي يجد ريقه وذوقه، هذا نقل عن مالك كراهيته، وكرهه كذلك الإمام أحمد وإسحاق والشعبي والحكم ومحمد بن الحسن وغيرهم، كالرطب المتطعم خيفة وصول طعمه إلى الحلق، خيفة وصول طعمه إلى الحلق. والأظهر والله أعلم جواز استعمال السواك أول النهار وآخره رطبا كان أو غير رطب، وقد رخص في ذلك الثوري والأوزاعي وغيرهم، وهناك بعض الآثار في ذلك وإن كان في أسانيدها ضعف. وقال البخاري لم يخص الصائم من غيره، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال الماء له طعم تمضمض به. علقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فسواء كان السواك رطبا يابسا أو رطبا استاك به أول النهار وآخرة وجد له آثر أو لم يجد له، فهذا الصحيح أنه لا يعد مفطرا، وإن كان كون الإنسان يحتاط لنفسه نعم، لكن لا يعد مفطرا. وفي اعتقاده أنه يفرق بين الذوق الذي هو في أصل السواك وبين الذوق الذي يدخل على السواك، كالأسوكة الموجودة الآن، الأسوكة المعطرة فيه ذوق النعناع أو ذوق الليمون أو ذوق من الأذواق الأخرى، فهذا قد شرب بطعام شرب بطعام فلا يصح الاستياك به، وإن استاك به لزمه أن يلقي ريقه على الصحيح، والعلم عند الله تعالى. وقال: ويكره له ذوق قدر ومحو مداد ومضغ علك، فإن سلم من وصول شيء من ذلك إلى الحلق فلا شيء عليه. أما ذوق القدر فإنه جاء عن ابن عباس في الأثر أنه قال: لا بأس بذلك، لا بأس بذوق الطعام، الخل والشيء يريد شراءه، ومثل ذلك المرأة تريد أن ترى طعم وذوق الطعام. وعلق هذا الأثر البخاري بلفظ: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، ووصله ابن أبي شيبة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير الحاجة لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة. فذوق القدر جائز، لا إشكال فيه، لا حرج فيه، إذا كان للحاجة، كالمرأة تريد أن تعرف نوع ذوقه أو قدر ملوحته، أو الرجل يشتري طعاما يريد أن يعرف ذوقه، لا بأس بذلك. وعند مالك يكره إلا إذا وصل إلى الحلق شيء، فإن سلم من وصول شيء من ذلك إلى الحلق فلا شيء عليه، أما إذا لم يأمن فذوقه يكره. قال: ومحو مداد، هذا يظهر أنه كذوق القدر، لأنه قديما ما كان عندهم أقلام مثل التي عندنا، وما عندهم ما يمحو بها خطه، فيحتاج إلى محوه بماذا؟ ربما استعمل ريقة، ربما استعمل، وربما استعمل بلسانه، وربما فعل ثم لما رد الثانية كان قد تعلق بإصبعه شيء من المداد فوقع في لسانه، فقال هذا يكره، يكره إذا خشي أن يصل إلى جوفه شيء، فإن تأكد عدم الوصول فلا بأس به. فالظاهر أنه كذوق القدر، إن كان للحاجة لا بأس به. ومضغ علك، العلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف، وهو كل ما يمضغ ويبقى في الفم، ومنه اللبان. نعم. قال ابن المنذر: ورخص في مضغ العلك، ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، أي لا يتحلب، فإن تحلب منه شيء أي تحلل فازدرده، فالجمهور على أنه يفطر لا شك. إذا كان فيه طعم مثل اللبان الموجود الآن، فيه طعم، فيه سكر، فيه مادة مقوية، هذا مفطر، فإذا مضغه وبلعه ريقه هذا يعد مفطرا. أما إذا كان شيء آخر من العلك ما يمضغ، ما يمضغ من غير أن يبتلعه، فهذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. إن كان يتحلل منه شيء فيدخل جوفه وأفطره، إن ألقاه لا شيء في ذلك، وإن كان يعني ليس فيه ذلك فلا بأس به. نعم. قال فصل: والأحكام المتعلقة بإفساد الصوم أربعة وقد ذكرناها، وهي القضاء والكفارة وقطع التتابع وقطع النية. طيب، الأوليان القضاء والكفارة، هذه تترتب على إفساد الصوم، القضاء والكفارة أو القضاء والكفارة معا، هذه تترتب على إفساد الصوم. أما قطع التتابع وقطع النية فهذه لازمة للإفساد، من قطع نية الصوم هذا سبب يفسد الصوم، وقطع التتابع يلزم منه ماذا؟ ليس إفساد الصوم وإنما إعادة ما يلزم فيه التتابع. نعم. قال: فأما القضاء فيختلف بحسب اختلاف أنواع الصوم ووجوه إفساده. هنا أيضا جاء تقسيم، يعني مما قد يستعمل بالجداول أو بالأسهم حتى يتضح لك. قال: ولا يخلو الصوم المتروك أو المفسد من ثلاثة أقسام. هذا يبين الصوم المتعين قضاؤه، إما أن يكون واجبا متعينا أو واجبا غير متعين أو تطوعا، الثلاثة. الصوم الذي يجب قضاؤه ثلاثة: واجب معين، غير معين، تطوع. الواجب والواجب المتعين ضربان، الذي تعين في حقك ضربان نوعان: ضرب متعين بتعيين من الله تعالى وهو رمضان. النوع الأول ما تعين وقته وتعيينه من الله جل وعلا، هذا ما يشوه رمضان. ما حكمه؟ قال: وقضاؤه ما بينه وبين رمضان ثان. فهذا يجب قضاؤه، الذي أفطر من رمضان يجب عليه أن يقضيه بين هذا رمضان ورمضان ثاني. وهذا يدل على أن زمن القضاء زمن إيش؟ موسع، وأن القضاء لا يلزم على الفورية، وإن كان البدار إلى القضاء أبرأ للذمة وأحوط للواجب، وهو من باب المسارعة إلى الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فينبغي البدار إلى ذلك، ولهذا هذا من باب الاستحباب. يدل عليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، يعني كما قال يحيى بن سعيد الأنصاري أحد رجال الإسناد، لأنها كانت تنشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقضاؤه ما بينه وبين رمضان ثان، هذا الواجب. فإن أخره مضى عليه رمضان ثاني ولم يقضه، فعند مالك يلزمه القضاء والإطعام. عند مالك يلزمه القضاء والإطعام إذا أخره بغير عذر، أما إذا أخره لعذر فلا يلزمه الإطعام. مثل المرأة مثلا تكون في رمضان حاملا تعجز عن الصيام فتفطر ثم تضع حملها وترضع فتعجز عن الصيام للإرضاع، فيدخل عليها رمضان ثاني. أخرت القضاء لعذر، فإن كانت تأخر القضاء لعذر فلا إشكال في ذلك، لا يلزمها إلا القضاء، لا تلزمها الفدية. ومن ذلك المريض يتوالى عليه المرض، هذا معذور. أما إذا أخر إلى ما بعد رمضان الثاني فعند مالك يلزمه القضاء، وتلزمه أيضا الكفارة. فإن أخر بعضه لعذر وبعضه لغير عذر، فما كان لعذر قضاه، وما كان لغير عذر قضاه، وأطعم عن كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب قوت أهل البلد. هذا هو قول مالك، وقال به أيضا جمهور العلماء، ونقله بعضهم عن ستة من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وعمر وغيرهم رضوان الله تعالى على الجميع. وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضي حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر ويقطع ويطعم مع كل يوم مسكينا. هذا من حديث أبي هريرة، جاء مرسلا موصولا ولكنه حديث ضعيف ولا يثبت. والأقوى أنه إذا أخر رمضان لعذر فيلزمه القضاء فقط، أما إذا كان لغير عذر لزمه القضاء مع التوبة إلى الله جل وعلا، وإلزامه بالفدية والإطعام لا يقوى على ذلك الدليل. ولهذا قال إبراهيم النخعي أنه لم يرى عليه الإطعام. وقال البخاري: قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله تعالى الإطعام. نعم. قال: ومتعين بتعيين المكلف. هناك متعين عينه المكلف بنفسه كنذر صوم، كنذر صوم يوم متعين، أن يقول لله عليه أن صوم يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، الأسبوع القادم، وهكذا. كنذر صوم يوم بعينه، يتكرر أو لا يتكرر. واليوم الذي يقدم فيه فلان وما أشبه ذلك. نعم. فأما رمضان فيلزمه قضاؤه بإفساده أو تركه على أي وجه كان جملة بغير تفصيل. إذا أفسد رمضان لزمه القضاء بأي حال أفطره، سواء كان متعمدا أو كان سهوا ونسيانا أو كان خطأ. هذا الذي عليه مذهب مالك، والصحيح كما هو معروف ذكرنا غير مرة أنه إذا أفطر عمدا فهذا يلزمه القضاء، أما إذا كان أفطر نسيانا وسهوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث الصحيحين، وعند الدارقطني قال: فلا قضاء عليه. وكذلك الخطأ كما ذكرنا في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: فأفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظن الغروب ثم طلعت الشمس، ولم تقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقضاء. فإذا هنا إلزام من أفطر القضاء على الإطلاق يدخل فيه من تعمد الإفطار ومن نسي أو أخطأ أو سهى، والصحيح أن المتعمد يلزمه، وأما الناس والمخطي فكما ذكرنا. قال جملة بغير تفصيل إلا على المفند، مفند الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، هذا يعني يفطر ويطعم من كل يوم مسكين. نعم. لا شك المريض يدخل، فمن كان منكم مريضا أو سفر فعدة مية من أخرى، المريض يدخل. نعم. المسافر إذا أفطر يدخل، لكن يخرج من ذلك قلنا المخطئ والنسي. قال: الذي لا يستطيع صومه إلا بخوف التلف. هنا ذكر أهل العلم أن هذا يفطر ويطعم كل يوم مسكين، وهو داخل في الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد ثبت عن ابن عباس في البخاري وغيره أنه قال: هي للشيخ الكبير أو العجوز الكبيرة تعجز عن الصيام تفطر وتطعم كل يوم مسكين. وأما المتعين سوى رمضان فيلزم قضاؤه مع العذر في فطره، مع عدم العذر في فطره، ولا يلزم مع العذر الفاطر بالمرض والإكراه والإغماء والحيض والنفاس وخطأ الوقت والسهو، إلا أن في هذين يعني الخطأ والسهو يجب إمساك بقيته، فإن لم يفعل لزمه قضاؤه وليس منه السفر. يعني إيش؟ المتعين سوى رمضان الذي عينه هو بنفسه، سواء كان نذرا معينا أو لا، إذا كان أفطره مع عدم العذر فيلزمه قضاؤه مع عدم العذر، إذا أفطر من غير عذر لزمه القضاء. أما إذا أفطره لعذر كمرض أو إكراه أو إغماء أو حيض أو نفاس أو خطأ أو سهو فهذا لا يلزمه القضاء، لكن في الخطأ والسهو ماذا؟ يمسك بقية يومه، فإن لم يفعل إذا لم يمسك لزمه قضاؤه. ها؟ فإن لم يفعل لزمه قضاؤه وليس منه السفر. سقط عندكم وخطأ الوقت والسهو إلا أن في هذين يجب إمساك بقيته. استدركوا، هذا خطأ، هذا يعني سقط يستدرك. نعم. يعني من نذر وعين يوما خاص ثم أفطر فيه فإن كان لغير عذر لزمه القضاء، إن كان لعذر كمرض لا يلزمه القضاء، أو إغماء أو إكراه أو وقع يعني أتاها حيض أو نفاس لا يلزم القضاء، أو أخطأ أو نسي فلا قضاء عليه، لكن المخطئ والناسي يتم الصوم يمسك، فإن لم يمسك قال لزمه القضاء. واضح؟ قال لزمه القضاء. نعم. وهنا يقال يعني كما قال إذا كان لغير عذر فإنه يقضي، لأنه يجب عليه يلزمه ولم تبرأ ذمته من هذا الواجب. أما إذا كان له عذر كالمرض والإكراه والإغماء أو الحيض والنفاس فات وقته، والخطأ والنسيان يصح صومه كما قيل في صوم رمضان. قال وليس منه السفر، يعني أن السفر لا يعد من الأعذار التي تبيح له أن يفطر في ماذا؟ في ما وجب عليه بإيجابه هو على نفسه. نعم. وليس منه السفر، هذا المقصود، وليس منه السفر، وهذا بناء على أن مسألة من مسائل الصيام في رمضان هل للمكلف أن ينشئ الصوم السفر إذا دخل عليه رمضان، وإذا كان له أن ينشئ هل يصوم أو لا؟ فالمالكية يقولون أنه ليس له أن يسافر، وإن سافر يلزمه الصوم، والصحيح الله أعلم أن ذلك له، ولا دليل يقيد ويمنع من سفر يمنعه من السفر. فإذا سافر إن كان السفر يعني مضطر إليه وملزم به فهذا يعد عذرا يسقط عنه القضاء، يسقط عنه القضاء، وإن كان يعني يريد أن يتحايل على ذلك فلا شك أن هذا لا يجوز له ويؤمر بالقضاء، والله تعالى أعلم. إذا لم يكن معين، إذا كان معين لا، إذا كان معين انتهى، وإذا كان نذر قال أنا الأسبوع القادم سأصوم نذرا لله عز وجل أصوم يوما ولم يعينه، في بداية الأسبوع قال ربما أصوم الخميس ولم يعين في النذر، فطرأ له سفر بالخميس يصوم الأربعاء والثلاثاء لا شيء، ما في شيء. أما إذا عين قال نذر أن يصوم يوم الخميس، هنا تعين، هنا تعين، ليس له أن يقدمه ويؤخره لأنه تعين، لأن النذر هنا ربط بوقت. قال وأما الواجب غير المتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فحكمه حكم رمضان نفسه، وفي وجوب القضاء بما يوجب قضاؤه بغير تفصيل، يعني النذر غير معين ليس معلق بوقت معين حتى يقال فات وقته، بل هو مطلق كما قيل في رمضان، ما قيل في رمضان يقال فيه، ونقول نحن ما فصلناه في رمضان يفصل في هذا كذلك. فإذا أفطر عمدا عليه القضاء، أما نسيانا أو خطأ فيتم ولا شيء عليه. قال وأما التطوع فواجب على الداخل فيه إتمامه، وليس له قطعه إلا لعذر، إلا عذر، ومع الأعذار التي ذكرناها لا يلزم قضاؤه ويلزم مع عدمها. وفي السفر الطارئ عليه والمبتدئ فيه رواية، هذا مسألة أخرى، وهي من تطوع بالصوم صيام الاثنين الخميس أيام البيض يوم عاشوراء يوم عرفة، أو تطوع مطلق أراد أن يصوم، قال فواجب على الداخل فيه الإتمام، يجب أن يتم، لقوله تعالى لا ولا تبطلوا أعمالكم، فيجب عليه الإتمام، يجب عليه أن يتم، وبه قال الحنفية ولا يجوز القطع، لا يجوز القطع إلا لعذر، فإن قطعه لعذر فعند مالك لا يلزمه القضاء، وعند أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقا. وما هي الأعذار؟ قال الأعذار التي ذكرناها لا يلزمه القضاء، أما إذا كان لا توجد هذه الأعذار وقطع صيامه لزمه القضاء. لكن الخلاف في السفر، السفر الطارئ أو المبتدأ، طرأ عليه سفر أو ابتدع سفرا، فهل يعد عذرا يبيح له قطع التطوع أو لا؟ روايتان في المذهب، أي قولان، والمشهور في المذهب أنه يقضي في السفر مطلقا سواء طرأ عليه أو ابتدأه. نعم. والصحيح في المسألة أن التطوع يستحب إتمامه، يستحب إتمامه، ولكن إذا قطعه جاز له ذلك، ويستحب له أن يقضيه، وبهذا قال الشافعية والحنابلة. نعم. وأما استحباب الإتمام فلعموم الآية لا تبطلوا أعمالكم، ولعموم الأدلة التي تأمر بالمسارعة في الخيرات والمسارعة في العمل الصالح، فينبغي أن يتم صومه وأن يواصل فيه. وجواز قطعه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. ودخل مرة عليها فقالت قدم لنا حيس، قال قدميه فقد أصبحت صائما، فأفطر عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ورد عن غير واحد من الصحابة أنه ربما أحدهم كان صائما فيفطر، فيفطر. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل، فلما اقتربوا امتنع أحد من أن يأكل وقال يا رسول الله إني صائم، فقال أخوك دعاك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه يوما، كما جاء في الحديث عند البيهقي، هو حديث حسن. وجاء كذلك في روايات كثيرة كقصة سلمان وأبي الدرداء، وأن سلمان زار أخاه أبي الدرداء فوجده صائما، وكان قد سأل زوجته عن حاله فقالت لا نعرف له فراشا ولا أكلا، يصوم النهار ويقوم الليل. فلما دخل أبو الدرداء عزم عليه سلمان أن يفطر فأفطر وإلى آخر القصة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المتطوع جاز له أن يقطع صومه. كذلك في حديث أم هانئ أنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها قد أفطرت، فقال الصائم أمير نفسه، وفي رواية أمين نفسه، لكن رواية عند الترمذي وفيها ضعف. وجاءت من طريق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم هانئ ومرأة أخرى فقالتا استغفر لنا يا رسول الله، قال ومما ذاك؟ قالتا كنا صائمتين فأفطرنا. فقال أمن قضاء؟ قالتا لا، قال لا يضركما إن كان تطوعا، لا يضركما إن كان تطوعا. والحديث له طرق كثيرة يحسن بها. فالحاصل أن المتطوع يستحب له أن يتم الصوم، وإن قطعه جاز له ذلك، ويستحب له قضاؤه من غير إلزام. وأما الذي عليه المذهب فقد قررناه وأوضحناه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.